بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب طريف ورائع من أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري، وهو باب كتابة العلم. وقد تكلمت في مجلسين سابقين عن بعض المسائل العلمية المتعلقة بكتابة الحديث، مثل متى كتب الحديث، وهل كتابة الحديث هي جمعه، أم إن جمع الحديث مخالف لمفهوم كتابته، ومن الذين كتبوا الحديث زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين جمعوا الحديث، وردود على الشبهات الواردة في هذا الباب. حتى وإن كان السلف قد اختلفوا في مسألة كتابة الحديث، لقد كان اختلافهم هذا أولا، ثم اتفقت كلمتهم على مشروعية الكتابة، بل إن بعضهم ذهب إلى أن الوجوب ليس بمستبعد. ولعل كتابة العلم عموما لا سيما الحديث مما أرشد إليه الكتاب والسنة، فإن الآيات الأول في القرآن الكريم كانت حثا على الكتابة، اقرأ، والإنسان لا يقرأ إلا ما هو مكتوب. ثم قال: الذي علم بالقلم، والقلم لا يجري إلا في صحيفة. وهناك إشارة خطيرة جدا إلى أهمية الكتابة، أن من جملة القدر الإيمان بكتابة المقادير، فإن الشرع بين أن كتابة المقادير ركن من أركان القدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر من أركانه كتابة المقادير، وكتبت هذه المقادير بالأقلام، ولذلك اختلف أهل العلم في القلم الذي كتبت به المقادير. يا ترى هل كان القلم أولا أم كان العرش أولا؟ وسبب الاختلاف في هذه المسألة هي النصوص الواردة في هذين، فالذين قالوا بأن العرش هو أول ما خلق الله استدلوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء. فهذا دليل على أن العرش كان قبل أي شيء. والذين استدلوا بأن القلم هو أول ما خلق الله استدلوا بما ثبت عند أحمد وإسناد رجاله ثقات، وهو عند غيره من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه عندما قال لولده: أجلسني. فلما أجلسه قال: أي بني، إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. فقال: يا أبتي، وكيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني، إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله اختلاف أهل العلم في هذه المسألة فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق في هذه المسألة، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وهناك من حاول الجمع أن أول ما خلق الله من الخوالق العلوية العرش، وأول ما خلق من الخوالق السفلية كان القلم. وعلى أي حال، فإن الإيمان بكتابة المقادير والإيمان بالقلم يعني أن هناك كتابة، وأن الشرع الحنيف حث على الكتابة، وتكلمت في هذه المسألة بما هو ضاف في المجالس الماضية. فباب كتابة العلم، كتابة العلم، كان السلف يقولون: قيدوا العلم بالكتابة. وكان أحدهم يمشي ومعه الكواغد فلا يسمع شيئا إلا أثبته، والكواغد جمع الكاغد، والكاغد هو الورق. كان يمشي ومعه الورق والقلم، فإذا سمع شيئا أثبته أي كتبه. ومعلوم أن الإنسان أسماعه يزجي بعضها بعضا ويطمر بعضها بعضا، يعني ما تسمعه اليوم بيردم اللي انت سمعته امبارح، ده التمر، هذا هو التمر. والذي سمعته هذا الأسبوع يطمر ما سمعت إليه منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. فإن الإنسان لا يكاد يثبت كل ما يسمع، ولذلك لابد أن يكتب ما يسمع حتى لا يضيع العلم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة العلم في حديث عبد الله بن عمرو: أأكتب ما تقول يا رسول الله؟ قال: اكتب، فإني لا أقول إلا حقا. وفي رواية: فإني لا أقول إلا صدقا، صلى الله عليه وسلم. ولكن مع النزاع وانتهاء النزاع إلى مشروعية كتابة العلم، أيضا كاد الإجماع أن ينعقد على هذه المشروعية. فلا يمكن لطالب علم أن يتعلم أو أن يبرز في العلم إلا وهو يكتب ما يسمع، إلا وهو يكتب ما يسمع. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد ابن سلام، محمد ابن سلام بتخفيف اللام ليس بتجديدها، تجديد اللام يبقى سلام. قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. محمد ابن سلام هو محمد ابن سلام البخاري، دخل الكوفة، لأن هذا الحديث إسناده كلهم كوفيون إلا محمد ابن سلام ليس بكوفي، ولكنه دخل الكوفة ولكنه دخل الكوفة. محمد بن سلام روى عن شيخه وكيع كما روى عن يزيد بن هارون وروى عنه البخاري وغيره. قال عن نفسه: أنفقت 40,000 في طلب العلم، وأنفقت مثلها في نشره. الجملة دي استوقفتني. أنفقت 40,000 في طلب العلم ومثلها في نشره. مسألة مهمة جدا، إن الإنسان يتعلم ويعلم، ليس يتعلم فقط وإنما يتعلم ويعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم العلم، وبشر الذين يعلمون الناس بالبركة وثناء الله تعالى عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلمي الناس الخير. وصلاة الله تعالى على العبد ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء. فلك أن تتصور أن الله تعالى يثني عليك خيرا عند ملائكته، وأن الملائكة تدعو لك عند الله، وأن الكون كله مع سعته وفساحته، هذا الكون يدعو لمن يعلم الناس الخير. ولهذا صاحبنا محمد ابن سلام البخاري بيقول عن نفسه بأنه أنفق 40,000 في طلب العلم. قديما كانوا يقولون: من طلب العلم أفلس، من طلب العلم أفلس. هذا قديما، واليوم أيضا من طلب العلم يكاد أن يفلس مع وجود التقنيات الحديثة وهذه الكتب الموسوعية الكثيرة العديدة التي يمكن أن تحصلها في لحظة واحدة على هاتفك، إلا أن طلب العلم يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى بذل، لأن العلم سلطان. وإن الإنسان لا يشرف بأمور في الدنيا، من أعظم ما يشرف به العبد من أمور في الدنيا العلم، العلم. وبالتالي لا يتأتى العلم لكسول أو لبطيء أو لوسنان أو لمهمل، وإنما يتأتى للمجد الذي يتعب نفسه في الطلب، والذي يبذل ما يستطيع أن يبذل من أجل تحصيل العلم، أن يبذل وقته وأن يبذل صحته وأن يبذل ماله في تحصيل هذا العلم. مثلا ربما تقول زوجتك: نريد طماطم وبطاطس وكوسة وفاكهة إلى غير ذلك. فتخرج تجد كتابا لطيفا نادرا، يا ترى ماذا تصنع؟ أتأتي بغداء اليوم أم تأتي بالكتاب وما يأكل ويعيش أي حاجة بسيطة؟ طالب العلم من غير أن يستشير، طالما أن هذا الكتاب كتاب مهم، يقدمه على المأكل والمشرب على طول، يروح يجيب الكتاب ويتكل أي حاجة بقى، مش مشكلة، ده مسألة نادرة. وبالتالي من طلب العلم أفلس، أفلس في المال. فمحمد ابن سلام بيقول: أنفقت 40,000 في طلب العلم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. طيب، طلب العلم وتفنن فيه وصار فيه شيئا مذكورا، لا أقول صار فيه عالما، صار فيه شيئا، ماذا يصنع؟ يعلمه. وهذا هو زكاة العلم. كان السلف يقولون: المال ينقص بالنفقة، والعلم يزكو بالتعليم. لو معاك 50 جنيه أنفقت 20، يبقى الباقي كام؟ 30. طب عندك علم وبدأت ان انت تعلمه، تعليمك للعلم ده هو زكاة العلم. بل ان من اسباب رسوخ العلم وثباته في فؤاد طالب العلم ان يعلمه. كان بعض السلف اذا حفظ حديثا اتى بيته، فاذا وجد اهله قد ناموا يأتي الى الجارية وهي اعجمية فيحدثها بالحديث، يقول لا حدثني فلان عن فلان فلان، وهي مش فاهمة حاجة، ولكن من أجل أن يثبت محفوظه وتعليمه. أنفقت 40,000 في طلب العلم ومثلها في تعليمه أو في نشره. محمد بن سلام كما قلت لكم أحبتي دخل الكوفة، وبالتالي لا يبعد أن يكون قد سمع ذلك الخبر من بعض شيوخه في الكوفة، وهو ثقة توفي سنة 227 هجرية. حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا وكيع، هو وكيع بن الجراح أبو سفيان الكوفي إمام وقته وعالم زمانه، كان مضرب المثل في فنون عدة. والإمام وكيع كان حسن العلم، حسن التعليم، حسن الخلق. مع هذا سئل عن داء الحفظ، عن داء الحفظ، قال المعصية. فسئل عن دواء الحفظ قال ما جربت شيئا أنفع من ترك المعاصي. يبقى أكتر حاجة بتأثر في الحفظ هي الإيه؟ هي إيه؟ المعصية. وأعظم علاج علشان حفظك يكون متقن هو ترك المعاصي. روى عن هشام ابن عروة وسفيان، أي سفيان الثوري، وروى عنه أيضا شيخه سفيان، وتوفي عليه رحمة الله سنة 196 هجرية. أخبرنا وكيع عن سفيان، وسفيان هذا شيخ وكيع، هو سفيان مين؟ الثوري. وسفيان الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي. إذن وكيع كوفي، وسفيان ماذا؟ كوفي أيضا. روى عن هشام ابن عروة وطائفة، كما روى عنه مالك والأوزاعي وابن مبارك ووكيع وطائفة من أهل العلم. ساد الناس بالعلم والورع، سفيان الثوري ساد الناس بالعلم والورع، وكان من أشد الناس شبها بالتابعين، كان من أشد الناس شبها بالتابعين. وكان أحيانا يأكل المأكل الحسن، يأكل أكل حسن أوي، فسئل كيف تأكل هذا المأكل وأنت رجل زاهد؟ قال إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. يعني لما الحمار بنعلفه كتير اللي يحصل؟ بيشتغل كتير. دي مسألة مهمة جدا، يعني الإنسان عندما يأكل لابد أن يحدث نية في الأكل، ودي معلومة مهمة جدا، مش معلومة، ينبغي أن تكون هذه من جملة شخصيتك، أن تحول المباح إلى طاعة وعبادة. المأكل والمشرب والملبس والممشى والمركب وكل شيء يمكن أن تعالجه في هذه الحياة، حاول أن تجعله طاعة وقربة إلى الله عز وجل. وهذه المسألة أصلها موجود عند السلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما بأن يأتلفا ولا يقتلفا إلى آخره، فكان أحدهما إذا نزل قريبا من أخيه زاره في الله. وهذا حديث طويل، وفيه أن أبا موسى الأشعري سأل سفيان، سأل معاذ بن جبل: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال: أنام أول الليل فآخذ حظي من النوم، ثم أقوم فأصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. دي مسألة مهمة، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نام واستيقظ، ولكن اجعل نومك في ميزان حسناتك. لماذا تنام؟ لابد أن تتقوى بالنوم على الطاعات والقرب والحسنات. ودائما كما يقولون بأن المباح وسيلة لغيره، المباح وسيلة لغيره، فإذا كان الغير هذا من جملة المطلوب شرعا صار هذا المباح مطلوبا شرعا، وإذا كان هذا المطلوب منهي عنه شرعا حرام أو مكروه صار المباح أيضا كذلك. فلابد الإنسان أن يحول المباح إلى طاعات، لأن معظم اليوم بالفعل إنما هو في دائرة المباح. معظم اليوم الكلام، المشي، الأكل، الشرب، حتى الخلاء، لو دخلت الخلاء لابد أن تحدث في دخول الخلاء نية، عند المأكل والمشرب أحدث لذلك نية، عندما تنام أحدث لذلك نية، كل شيء في حياتك لابد أن تجعل وراءه نية. وهذه المسألة بعد التدريب الطويل ومكابدة الأهوال والمجاهدة تصير هذه الصفة صفة لازمة من شخصيتك، يبقى جزء في حياتك، كل حاجة فيها إيه؟ نية. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله، قلت ساد الناس بالعلم والورع والزهادة، وكان أشبه الناس بالتابعين، توفي سنة 161، 11 بينهم 6، 161. عن مطرف، ومطرف هو مطرف ابن طريف الكوفي، يبقى عندنا وكيع كوفي، عندنا سفيان كوفي، عندنا مطرف أيضا ماذا؟ كوفي. روى عن الشعبي وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وروى عنه السفيانان، راو ثقة، توفي سنة 49، نسأل 143 فنقول توفي سنة 49. عن الشعبي، عن الشعبي هناك في البخاري في الديات كما أشار ابن حجر أنه قال سمعت الشعبي، فتحمل عن هنا على معنى الاتصال، تحمل العنعنة هنا على معنى الاتصال. عن الشعبي، والشعبي هو عامر ابن شراحيل الكوفي، عامر ابن شراحيل الكوفي. عامر ابن شراحيل الكوفي روى عن كثير من الصحابة، أدرك 500 من الصحابة، وروى عن 48 صحابي عامر ابن شراحيل الشعبي، وكان آية في الحفظ، آية في الحفظ، ما سمع شيئا إلا أثبته، مش ما كتب شيئا. لأن بعض السلف من الحفاظ كان يكتب الشائع فيحفظه، ودي مشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يختلف إلى الكتاب، فأراد أحد أهل العلم أن يختبره فناداه: تعال أيها الصبي. فقال: هل معك شيء على اللوح؟ فكان شيئا مكتوب، قال: امحه فمحاه، فأمله 80 حديثا بالأسانيد، فقال: انظر فيها لتستظهرها حتى أسمعها لك. قال: ولم أقرأها يا سيدي وقد حفظتها عندما كتبته. هو بيكتب بيحفظ. الرجل قال: جايز يعني هو تمحدث دول كان حفظهم، اختبر سمحهم. فنقالوا 80 حديث من الأفراد والأطراف، و80 حديث بقى نقاوم. فلما وجد حافظة ابن تيمية شهد له بالذكاء والحفظ، وقال: إن يعش ذلك الفتى يكن له شأن عظيم. وبالفعل عاش ابن تيمية وكان له شأن عظيم، نسأل الله تعالى أن يرحمه. فالشعبي أدرك 500 من الصحابة وروى عن 48 صحابيا، روى عن علي بن أبي طالب، وروى عن العبادلة الأربعة، وروى عن عائشة وعن جابر بن سمرة، روى عن صحابة كثر 48، وروى أيضا عن بعض التابعين كعلقمة بن قيس. علقمة بن قيس هذا تابعي مخضرم كاد أن يكون صحابيا. قال عن نفسه للدلالة على جودة الحفظ وتمام الثبوت: ما كتبت سوداء في بيضاء. عمر في حياته ما كتب سوداء في بيضاء. اللي بيسمعه بإيه؟ بيحفظه. اللي بيسمعه بيحفظه. دايما أهل العلم يقولون: آفة الأخبار في رواتها، في رواتها، آفة الأخبار في رواتها. أما المتقدمون من الرواة كانوا أثباتا، كانوا كالأطواط الشامخة، لا يسمعون شيئا إلا أثبتوه. دي بيسمي أهل العلم ضبط ماذا؟ ضبط صدر. ولد في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتوفي سنة 100 ونيف، وكان سيد أهل زمانه في العلم، وكانت فيه دعابة، يعني الشعب كانت فيه دعابة. عن أبي جحيفة، أبو جحيفة هو وهب ابن عبد الله أو وهب ابن وهب، ولقبه علي رضي الله تعالى عنه بوهب الخيري، لأنه كان على شرطة علي، فكان ورعا صالحا، وجعله علي رضي الله تعالى عنه على الأخماس، فكان أمينا ورعا، فلقبه بماذا؟ بوهب الخير. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام دون الاحتلام، وروى عنه، فهو صحابي صغير، فهو صحابي صغير. فهذا الحديث فيه، أو هذا الإسناد فيه عدة فوائد جميلة. فيه رواية صحابي عن صحابي أبو جحيفة عن علي، وفيه رواية التابعي الكبير الشعبي عن الصحابي، وفيه أيضا الاختلاف في شيخ الإمام البخاري أنه ليس كوفي لا يطعن، في أن إسناد هذا الحديث كله كوفيون، لأنه ماذا؟ دخل الكوفة، فلا يبعد أن يكون قد سمع هذا الحديث في الكوفة. توفي أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه سنة 74. قال: قلت لعلي، وعلي هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، هل عندكم كتاب؟ هل عندكم كتاب؟ كتاب أي مكتوب، فعال بمعنى مفعول، زي إله بمعنى مألوه، إله على وزن فعال بمعنى مألوه، وكتاب بمعنى مكتوب. والمكتوب الرقاع أو الورق الذي يكتب فيه بالقلم. والمقصود بالكتاب أي كتاب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الكتاب كتاب معتبر أوحي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل في وحي عندكم يا علي رضي الله تعالى عنه؟ هل هناك كتاب عندكم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا. هذا الحديث فيه رد عظيم على الرافضة الخبثاء الذين يطعنون في الصحابة الأطهار الأنقياء، فيتهمونهم بأنهم أخفوا كتبا فيها التنصيص على خلافة علي رضي الله تعالى عنه، إن في هناك قرآن غير القرآن بتاعنا ده، القرآن ده فيه إثبات خلافة علي، فيرد عليهم بهذا الحديث. وأبو جحيفة هذا من خاصة أصحاب علي، من خاصة أصحاب علي جعله على شرطته، ثم جعله بعد ذلك على ماذا؟ على الأخماس. فلعل هناك كلاما دار بين الناس في هذه المسألة، ولا يبعد أن يدور مثل هذا الكلام، فهناك فتنة السبئية، فتنة السبئية، والسبئية تنسب إلى عبد هواه ابن سبأ، وهو المعروف في كتب التاريخ والسير بعبد الله بن سبأ، وفي الحقيقة هو لم يعبد الله وإنما كان عبدا لهواه. فعبد هواه ابن سبأ دعا الناس إلى عبادة علي رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد مراحل من الضلال والإضلال، واتهم الصحابة أنهم حرفوا في القرآن، وأنهم أخفوا آيات من القرآن في التنصيص على أحقية علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل أبو جحيفة عليا فقال له: هل عندكم كتاب؟ عندكم، إما أن يحمل هذا الضمير على العظمة والتفخيم والاحترام، لما تكلم واحد تفخمه وتحترمه تقول له عندكم كذا، وإما أن يحمل أن الخطاب عند علي أو عند زوجه أو عند أحد من أقربائه من أهل البيت. هل عندكم كتاب؟ قال: لا. قال علي رضي الله تعالى عنه: لا، ليس عندنا شيء من ذلك إلا كتاب الله. الاستثناء هنا مفرغ، فيحمل أو تحمل هذه الأداة على معنى لكن، مش لكن بالنون المخففة التي يرفع الاسم بعدها، لأنها لو كانت مشددة فإن الاسم ينتصب بعدها. وأداة الاستثناء عندما تلغى فإنها كثيرا تحمل على معنى لكن. قال: لا، لكن كتاب الله. كأن المعنى لكن كتاب الله هو الذي تركه رسول الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ترك ماذا؟ ترك كتاب الله، كتاب الله. وماذا أيضا؟ أو هنا لا تحمل على التخيير، لما تقول كل سمكا أو لحما أو كل بيضا أو سمكا، دي معنى التخيير مش كده؟ لأن الغالب لو أكلت البيض على السمك ممكن تجي لك أمور أو مشاكل أو ما إلى ذلك. كل فلفل حراء أو حلوى، لأن لو جمعت بين الاثنين ممكن تحصل بعض الأمور المشاكل. أو هنا على معنى التخيير، لكن أو هنا بمعنى العطف ليس معنى تخيير. أو هنا بمعنى الواو، ومنه قولهم جالس الحسنة أو ابن سيرين، جالس الحسنة أو ابن سيرين. فالمعنى ليس التخيير، لأن كل منهما إمام في وقته وسيد في عصره، ما بتخيرش. فأنت جالس مين؟ تجالس الاثنين، جالس الحسن وجالس مين؟ ابن سيرين. وابن سيرين هو محمد ابن سيرين، والحسن والحسن البصري، وكلاهما من التابعين عليهما رحمة الله. قال لا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش هناك حاجة يعني أوحيت إليه وجعلها مكنونة عنده، ماشي ما فيش، ولم يترك لنا شيئا إلا كتاب الله، يعني لكن كتاب الله تركه، أو فهم يعني وفهم، أو بمعنى الواو وفهم. الفهم جودة النظر، جودة النظر، وليس المقصود بالنظر أن تبصر بعينيك، ولكن النظر بمعنى العلم، جودة العلم. لأن جودة العلم فيه حسن الاستدلال، حسن الاستدلال، وفيه إتقان المخرج. إن العالم كلما كان فهما كلما حسن استدلاله، كلما كانت مخارجه للمسائل وتفريعاته عن الأصول أدق وأتقن، أدق وأتقن. ولذلك قالوا بأن الفهم درجة في العلم هي أعلى منه، قالوا ذلك. بدل ما نقول هي أعلى من العلم نقول هي درجة أخص من العلم، درجة أخص من العلم. يبقى فيش حد يوصل للفهم إلا ما يكون إيه؟ إلا ما يكون إيه؟ عالم. يبقى كل من رزق الفهم هو على علم، ولكن ليس كل من رزق العلم هو على فهم. قال الله عز وجل ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفهم، الفهم. قال الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى يستنبطونه من إيه؟ من أهل العلم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قالش لا استنبطوه، ولكن جعل الاستنباط لطائفة من العلماء، جعل الاستنباط لطائفة من العلماء. إذا ليس كل من حاز العلم هو حسن الاستنباط، بل ربما في حال من الأحوال أو ربما في مقام من المقامات يستغلق عليه الفهم، ودي أحد أسباب تقليد العلماء بعضهم بعض، إن أحيانا ما يقدرش يفهم في المسألة دي، ما يقدرش يستنبط في هذه المسألة، دماغه يقف في المسألة دي ما يسعوهاش. سبحان الله. قال أو فهم، أو فهم أعطيه رجل مسلم، هذا أكبر دليل على إن الفهم إيه؟ رزق. وفي القرآن قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى الحكمة والفهم، وقال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا دليل على أن الفهم والحكمة تعليم من الله، تعليم من الله، توفيق من الله. قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، إذن العلم أيضا عطاء من الله، الحكمة عطاء من الله، العلم عطاء من الله، الفهم عطاء من الله. إذا من أراد العلم والحكمة والفهم يعمل إيه؟ مين يجاوب كده؟ أشوف معايا حاجة حلوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عاوز يا أخوانا بقى العلم والفهم والحكمة وجودة الاستنباط حده كله يعمل إيه؟ مين اللي يعرف؟ يعرف يرفع إيده؟ قول كده يا ابن الحلال. يتجه إلى كتاب الله، ده كلام جميل. انت هتاخد حتة صغيرة، ها، تقوى الله، ممتاز. تاخد حتة اكبر منها، سبقت بها، سبقك بها عكاشة، ها، يسأل الله. طيب خد ديت يا شيخ رامي، دي هتاخد نصها، والنص الثاني تدي ربع للدكتور ايمن وربع للاخ الحبيب اسمه ايه، محمد رشاد، ايه، محمد عاطف. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. هو مما لا شك ان كتاب الله سبحانه وتعالى هو موئل العلم ومعدنه ومنبعه، ومما لا شك فيه ان تقوى الله هي اساس العلم وطهارة القلب، فمن غير تقوى الله لا يزكو القلب ولا يتهيأ لتلقي العلوم، ولكن لابد أن تسأل ربك عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودائما من احتاج شيئا اجتهد في طلبه من الله، اللي بيحتاج حاجة بيجتهد ويلح في طلبها من الله. تصور لو واحد عنده صحة وعافية وبعدين رجله وجعته مش قادرة تشتاله، يعمل ايه بقى؟ بيلح في الدعاء لأنه محتاج إلى صحة رجله، مش كده؟ ربما كان قبل أن يصاب في رجله كان بيدعي ربنا يا رب رزقنا الصحة والعافية، بس كان دعاء ايه؟ دعاء سريع. لكن عندما صار في حاجة إلى ذلك الأمر صار ملحاحا، والله تبارك وتعالى يحب عبده الملحاح، تلح في الطلب، تسأله كتير. ولذلك قال سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل العلم أي يستكبرون عن دعائي، دعائي. جميل. ثم قال إن هذا العطاء للفهم لرجل إيه؟ مسلم، مش لأي رجل. بعض الناس يقول لك يا الجنة مش لنا بس، إيه اللي يمنع إن رجل بيعبد بوذا بس؟ طيب ابن حلال بيعمل مستشفيات، بيعمل حاجات خير، ايه المان يخش الجنة؟ هو عمل ايه يعني ما يخش الجنة؟ طب ممكن تجد واحد مسلم وبقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله وكذاب وسفك للدم وقاطع للرحم وبينفعش حد وغني، يبقى مين يخش الجنة، البوذي ولا الراجل الموحد ده؟ على طول يقول لك البوذي والموحد يخش النار. يا سبحان الله، هؤلاء الناس هم أجهل من بغال الأرض. يعني أنت لو شفت دورت على البغال المربوطة في الأرض، هؤلاء هم أجهل من بغال الأرض. ليه؟ لأن ربنا حسم المسائل. لما ربنا عز وجل يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد يتكلم، ربنا بيقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يبقى مين اللي حكم في المسألة؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو قال مسلمة، يبقى من الذي حكم بذلك؟ هو من؟ ألا وبعد ما ربنا يحكم ويحكم رسول الله، أيكون الحكم بعد ذلك لأحد؟ لا يصح. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش تكون لك خيرة بعد أمر الله ورسوله، مش لهم خيرة، لا، بخلف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من أعظم الشرف إن ربنا عز وجل يجعلك مسلم. يبقى من أسباب قبول الدعاء كي ترزق الفهم أن تكون ماذا؟ أن تكون مسلم. إذا دي بشرة لأهل الإسلام، بشرى لأهل الإسلام. أنا ما عادش عاوز بعد كده واحد يقول ما بفهمش ما بحفظش. اللي ما بيفهمش يسأل ربنا، اللي ما بيحفظش يسأل ربنا، اللي ما بيستوعبش يسأل ربنا، اجتهد في سؤال الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. ما تسأل ربنا، يبقى أنت لا أنت مطيع ولا أنت عبد كمان بتسأل، ده مصيبتك مصيبة. أو ما في هذه الصحيفة، أو ما في هذه الصحيفة. هناك لفظ في البخاري في غير كتاب العلم في كتاب الجهاد أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ده تأكيد في اليمين. يعني هو قال هنا ايه؟ لا إلا كتاب الله. في كتاب الجهاد قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، الحديث إلى نهايته. طيب أيضا قال فما في هذه الصحيفة. الصحيفة دائما تطلق على الورقة، الورقة التي يكتب فيها، فإذا لم يكتب فيها لا تسمى ماذا؟ صحيفة. الأمر الثاني إن الصحيفة قالوا يمكن أن تكون عدة أوراق، يمكن أن تكون عدة أوراق، ويمكن أن تكون ورقة واحدة. هناك أدلة في البخاري وفي غير البخاري تدل على أن هناك أمور غير المذكورة كانت موجودة في هذه الصحيفة، حاجات متعلقة بالديات وما إلى ذلك كانت موجودة في هذه الصحيفة ولم تذكر في هذا الحديث، وهناك تخريجات لأهل العلم في سبب ذلك. ربما إن كل راوي روى جزء مما في هذه الصحيفة، أو تعددت المقامات فروى كل صحابي في مقام بعكس ما روى الآخر. طيب هذه الصحيفة كانت موجودة في أي شيء؟ هناك رواية أن هذه الصحيفة كانت في قراب سيفه، والقراب بمعنى الإيه؟ الجراب، بمعنى الجراب، الجراب بتاع السيف. وهذا دل أن الصحيفة دي كانت منشورة ولا كانت مطوية؟ كانت مطوية. يبقى كأن هذه الصحيفة كانت مطوية ومحطوطة فين؟ في جراب السيف. أبو جحيفة صحابي، ولكن صحابي صغير عاوز يتعلم، صحابي صغير عاوز يتعلم، فيتعلم من الصحابة الكبار. فبيقول لعلي رضي الله تعالى عنه: فما في هذه الصحيفة؟ إيه اللي في الصحيفة ديت؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: العقل. العقل معناه في اللغة المنع أو الحبس، المنع أو الحبس. وكان القاتل في هذا الزمن إذا قتل فيأتي أولياؤه بالدية ويربطون الإبل في ساحة المقتول، 100 من الجبل يربطوها في ساحة المقتول، فسميت الدية بماذا؟ بالعقل، بمعنى المنع أو الحبس، لأن الإبل عقلت أي ربطت بالعقال، العقال أي الحبل. ومنه حديث أبي بكر: والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منع. قالوا: العقال والحبل الذي تربط به البهائم، يعني لما يجي نربط مثلا بقرتين ولا بقرة ومش عارف ايه او غنمتين نربطهم بالحبل، الحبل ده هو لو منعوه من الزكاة هنقتلهم لغاية لما يأدوه. دي دلالة على ماذا؟ على شدة الاتباع. أبو بكر كان عظيم الاتباع لما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعقل إشارة إلى الديات، ولهذا قال أهل العلم بأن الصحيفة دي كان فيها أخبار كثيرة متعلقة بالديات. قال: العقل. العقل وفكاك الأسير، وتصح وفكاك الأسير بالكسر والفاء، ولكنها بالفتح أفصح، ولكنها بالفتح أفصح، وفكاك الأسير. والأسير هو المربوط اللي هو المحبوس، مش المربوط اللي هو، لا، المربوط اللي هو المحبوس. والمقصود بذلك إن كل مسلم حبس في أي مكان ينبغي لأهل الإسلام أن يجتهدوا فيه فكاك. يعني سبحان الله، ناس كثير جدا في السجون بسبب شيكات وكمبيالات وحاجات بسيطة، وهناك ناس تجار كانوا كبار جدا دخلوا السجن علشان اتنصب عليهم، وفي هناك زوجات دخلت السجن علشان ضمنوا أزواجهم والراجل مش عارف يسد الفلوس فطفش اتقبض على مين؟ على الست، والعيال لأب ولا أم، والعيال مرمين في الشارع. مآسي مآسي. وجانب تاني إن الكفار يأسرون المسلمين. طيب لما الكفار يأسروا المسلمين إيه اللي بيحصل؟ بيسمعهم الكفر وبيشوفوا الكفر، وربما يعرضون على المسلمين الكفر ويمتحنونهم من أجل صدهم عن الإسلام. قال تعالى في شأن الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم لغاية إمتى؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى لا يمكن أبدا لأهل الكفر أنهم يرضوا عن أهل الإسلام حتى لو احنا رضناه، ولو احنا مشينا في ركبهم مش هيرضوا عنا برضك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه؟ انتم مش حافظين الآية دي؟ حتى ايه؟ تتبع ملتهم. الله المستعان. فكاك الأسير. لا ينبغي المسلم أن يهنأ بأكلة ولا شربة، ولا أن ترقأ عينه بنوم ويعلم بأن هناك في سجون الكفار من المسلمين الذين ربما يفتنون عن دينهم أو يعذبون من أجل دينهم، بل لابد أن نسعى إلى فكاكهم. لما تشوفوا بعض البرامج في الناشونال جيوغرافيك أو ما إلى ذلك، إن يبقى راجل أمريكاني اتقبض عليه مثلا في الأرجنتين أو في أي دولة ومعه شنطة مليانة مخدرات، بقانون الدولة دي المفترض إيه؟ يتعدم، حبس، يتعدم. وإيه اللي يحصل؟ أمريكا تجتهد إن هي تفكه وبالفعل يتم إطلاق سراحه. عشان واحد تاجر مخدرات؟ أيوه عشان تاجر مخدرات، بس هو إيه؟ أمريكاني. ألا تتحرك أمريكا بقوتها وجبروت بتاعتها من أجل فكاك أسير أمريكي تاجر مخدرات، ونحن لا نتحرك من أجل فكاك أسير مسلم. من أجل ماذا؟ من أجل دينه وإسلامه. دي مسألة عجيبة جدا. ولا يقتل مسلم بكافر، أيضا هذا من جملة وصية النبي صلى الله عليه وسلم والعهد الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بل وللمسلمين. المسلم دمه شريف، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا الخبر موجود في الدماء، وهو من جملة أيضا المكتوب في هذه الصحيفة. يبقى إيه الكفء للدم بتاعك؟ دم المسلم. أنا مش معك كرملة تانية أجيبها لك. وبالتالي لا يقتل المسلم بكافر، وهذه المسألة عليها جماهير أهل العلم، ولم يخرج من جمهرتهم إلا الأحناف. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفته التي أودعها عند علي رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم. كان هناك سؤال في المرة الماضية وأجيب عنه ثم ننهي المجلس: هل سعد ابن أبي وقاص هو سعد ابن مالك؟ نرجو التوضيح، فقد قال بذلك بعض المشايخ. سعد ابن أبي وقاص هو سعد ابن مالك، وسعد ابن مالك لا، وسعد ابن مالك هو أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو سعد ابن مالك. أما سعد ابن أبي وقاص فهو سعد ابن مالك ابن أهيب أو ابن وهيب الزهري، أحد المبشرين بالجنة، بل هو آخر الذين ماتوا من العشرة المبشرين بالجنة، اللي هو سعد ابن مالك الزهري المهاجري، لأنه كان من المهاجرين القدامى، شهد بدرا والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصر عمر بن الخطاب ولاه عمر الكوفة، ثم عزله عن الكوفة، ثم ولاه ثم عزله. فلما سئل عمر عن ذلك قال: إني لم أعزله لعجز أو لخيانة، لم أعزله لعجز أو لخيانة. ربما هذا من اجتهاد أو من سياسة عمر رضي الله تعالى عنه، أن بعض الموفقين الكبار الذين ربما عظم توفيقهم يكون سببا في فتنة الناس، كان يحاول أن يبين أن هذا التوفيق ليس مرتبطا بفلان، وإنما التوفيق من عند الله سبحان الله، كما فعل مع مين؟ مع خالد رضي الله تعالى عنه. فخالد رضي الله تعالى عنه في ثورة انتصاره في اليرموك أتى الخطاب بعزل خالد وتولية الجيش لأبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عن الجميع. نكتفي بذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. يعني هي بس المسألة سعد مالك يزود سعد ابن مالك أو سعد ابن إيه؟ ابن وهب الزهري، يعني بس دي يبقى المعلومة تبقى زيادة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.